بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفصل الذي عقده رحمه الله تعالى في بيان منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الخصال التي تعود إلى الأخلاق وما يتعلق بذلك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. عرفنا المراد فيما يفسر به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الإيمان والعمل الصالح، فكل ما أمر الله تعالى به فهو معروف، وكل ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو معروف، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب. وإن شئت قلت المعروف ما عرف حسنه في الشرع، وأما المنكر فهو اسم جامع لكل ما يكرهه الله تعالى ونهى عنه، أو إن شئت قل كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة. وإن شئت قلت ما عرف قبحه في الشرع، حينئذ يسمى منكرا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرفنا أن بينهما ارتباط وتلازم، فالأمر بالمعروف طلب إيجاد، والنهي عن المنكر طلب إعدام. وسبق بيان حكمه وكذلك مراتبه مع ما يأتي من زيادة تتعلق بذلك. وعرفنا كلام الإمامين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم مع ما يؤيد قول الإمامين من الكتاب والسنة في بيان قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وارتباطها بقاعدة المصالح والمفاسد. فمن لم يحسن قاعدة المصالح والمفاسد فلن يحسن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقاعدة الأصلية في بيان الحكمة من شرعية هذه العبادة أن يحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني إزالة المنكر الحكمة من إزالته إقامة ضده. فإذا كان المنكر معصية حينئذ تزال أو تغير المعصية من أجل إيجاد الطاعة، هذا الأصل فيه. حينئذ الحكمة أن يحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. وينبني على هذا أصل عظيم، وهو أنه إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فلا يجوز إنكاره. هذا قاعدة، أو هذه قاعدة من قواعد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله حينئذ يحرم إنكاره، فلا يكون مشروعا ولا يكون عبادة، بل يأثم فاعله لأنه معصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس بطاعة. حينئذ نأخذ فائدة، وهي أن ليس كل من أنكر منكرا يكون طاعة، بل يكون معصية، بل قد يكون معصية. فليس كل من تكلم وليس كل من غير بيده يكون مطيعا لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل لابد من ارتباط ذلك بالمصالح والمفاسد. وهذا أشبه ما يكون بقاعدة، أنه إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله حرم إنكاره. والقاعدة الثانية التي ينبغي النظر فيها أن إنكار المنكر أربع درجات: أن يزول ويخلفه ضده، وهذه المرتبة واجبة. الثاني أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته، وهذه واجبة كذلك. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، وهذه محل اجتهاد ونظر، يعني باعتبار المنكر إن كان حينئذ يميز بين ما قد يخلفه مثله وأيهما الذي يكون مآله إلى ما هو شر منه، حينئذ اجتهد إما بالإنكار وإما بالترك. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، وهذه محرمة، وحكى ابن القيم رحمه الله تعالى الإجماع على تحريمه إذا كان ينبني على المنكر وإنكار ما هو أعظم وأكثر مفسدة، حينئذ حرم إنكاره ولا يكون طاعة بل يكون معصية. وكذلك من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي سبق التعليق عليه يمكن أن نأخذ منه بعض القواعد. أولا، إذا كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما، وهو قريب من قاعدة السابقة. إذا كان الذي يفوت من المصالح بسبب الإنكار أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به بل يكون محرما. وهذه الجملة تضمنت صورتين من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهاتان الصورتان محرمتان. الصورة الأولى أن ينكر المنكر ويترتب عليه فوات مصلحة أعظم من وجود المفسدة، فهذا يحرم لفوات المقصود من الإنكار كما مر، فينكر المنكر ويترتب عليه فوات مصلحة أعظم. الثانية أن ينكر المنكر ويترتب عليه حصول مفاسد أكثر من المنكر نفسه، هذه كذلك يحرم الإنكار، فإذا ترتب على الإنكار مفسدة أعظم وأكثر من المنكر نفسه حرم. هذا الضابط، إما بفوات مصلحة أعظم وإما بوجود مفسدة أعظم، حينئذ نقول هذا يجب ترك الإنكار ويحرم الإنكار. ثانيا، من القواعد التي ذكرها رحمه الله تعالى اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة، يعني إذا عرفنا أن الباب مبني على المصالح والمفاسد، حينئذ أي مصالح وأي مفاسد؟ نقول مرد المصالح إلى الكتاب والسنة، ومرد المفاسد إلى الكتاب والسنة، فما أمر به الشارع فهو مصلحة، وما نهى عنه الشارع فهو مفسد. وهذا الباب كما قال العز بن عبد السلام باب المصالح يسمى بالحسنات، وباب المفاسد يسمى السيئات، فحيثما جاء لفظ الحسنة والحسنات فالمراد به، حيثما جاء لفظ الحسنة والحسنات في الكتاب والسنة فالمراد به المصالح، وحيثما جاء لفظ السيئة والسيئات في الكتاب والسنة فالمراد به المفاسد. هذا الضابط فيه. فالأصل اتباع النصوص كما قال رحمه الله تعالى، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر. ومن القواعد التي ذكرها مما يتعلق به بهذا الباب، إذا اشتمل الأمر يعني على معروف ومنكر بحيث لا يفرق بينهما، فهذا لا يجوز أن يؤمر بمعروف مطلقا ولا يجوز أن ينهوا عن منكر بل فيه تفصيل، بمعنى أن المصالح قد تكون منفكة عن المفاسد والمفاسد منفكة عن المصالح، وقد لا يمكن انفكاك المصالح عن المفاسد والمفاسد عن المصالح، لا يمكن أن يتأتى المعروف إلا بارتكاب مفاسد، حينئذ ماذا نصنع؟ قال لا نأمر بالمعروف مطلقا ولا ننهى عن المنكر مطلقا بل فيه تفصيل. أولا، إن كان المعروف أكثر أمر به، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، وهذا قد يتصور وجود المفاسد مع المصالح، ولذلك قد يوجد في بعض البلدان ما يكون فيه من التعليم المختلط، ولا شك أن ما يترتب على الدراسة ونحوها من المصالح أمر عظيم، وحينئذ لا يتأتى الوصول إلى هذه الشهادة ونحوها إلا بارتكاب محرم وهو اختلاط، حينئذ أمر واحد اكتنفه أمران مصالح ومفاسد،

فوات معروف أكبر منه، فوات معروف أكبر منه. وهذا قد يأمر به، قد يقع به طلاب العلم وبعض الدعاة أنه يكون عنده من الخير العظيم الذي لو بقي وتكلم لأفاد الأمة كلها، ولكنه قد يتجرأ على بعض الأمور فيتكلم فيها، حينئذ قد يحرم نفسه وغيره من أمور كثيرة أو حصول منكر أعظم منه. فهاتان صورتان متعلقتان بالأمر بالمعروف، الأولى ألا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكبر منه، فإن تضمن ذلك حرم لا يكون مشروعا. ليس كل منكر يصعد الخطيب فيتكلم فيه، وليس كل منكر يكتب فيه العالم بيانا نحو ذلك، وإنما ينظر إلى المصالح والمفاسد. فإذا كان هذا المعروف هذا المنكر قد يترتب عليه فوات معروف أعظم، حينئذ لم يكن مشروعا، وإذا ترتب عليه وجود مفاسد أعظم حينئذ لا يكون مشروعا. الصورة الثانية ألا يتضمن الأمر بمعروف حصول منكر أعظم منه، فإن تضمن حرم. إذن هاتان الصورتان محرمتان، إذا ترتب فوات معروف أعظم حرم، إذا ترتب منكر إذا ترتب عليه منكر أعظم إذن محرم فلا يكون مشروعا. ومن القواعد قال وبشرط ألا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه أو فوات معروف أرجح منه، وهاتان صورتان متعلقتان بالنهي عن المنكر، وكذلك إن تحققتا حينئذ يكون الأمر بالمعروف النهي عن المنكر يكون محرما. أما إذا اشتبه الأمر قال رحمه الله تعالى إذا اشتبه الأمر استثبت المؤمن، يعني تثبت وطلب التثبت حتى يتبين له الحق، فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. حينئذ إذا اشتبه الأمر هل هو معروف أم لا؟ ما الواجب شرعا؟ التوقف. اشتبه عليه هل هو منكر أم لا؟ حينئذ الواجب شرعا التوقف، فلا ينكر إلا ما كان معلوم الإنكار، بمعنى أنه منكر معلوم من جهة الشرع، ولا يأمر إلا بمعروف معلوم عرفه في الشرع. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ جاز الإقدام، وإلا فلا. ومن المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال في لوامع الأنوار، وهو كذلك مسبوق بكلام ابن رجب رحمه الله تعالى، ولعل وخذه من شرح حديث أبي سعيد السابق من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث، قال رحمه الله تعالى واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع كون ذلك واجبا تارة يحمل عليه رجاء الثواب، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم ورجاء إنقاذهم مما أوقعوا أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وتارة يحمل عليه إجلال الله وعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأن يفتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال، كما قال بعض السلف وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي قرض بالمقاريض. فمن لحظ ما ذكرناه هان عليه ما يلقاه من الأذى في الله عز وجل. قال سفيان الثوري لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كانت فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى الناس يحتاجون إلى مدراء ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. فبين رحمه الله تعالى في هذا كلام أن المقاصد فيما تتعلق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إما أنه يتعلق به من حيث جلب الثواب أو خوف العقاب، وإما أنه يتعلق بالناس من حيث رحمتهم أو خوف العقاب عليهم. ثم ذكر ما يتعلق بأدب من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الرفق والعدل والعلم كما مر معنا. وقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس يحتاجون إلى مدارات ورفق. المدارة هنا لا تتعلق بالدين، وإنما تتعلق بأمور الدنيا، أما المداهنة فهي التي تتعلق بأمور الدين. وإنما المراد أن الناس يحتاجون إلى رفق وإلى سعة صدر ونحو ذلك، وذلك في من كان مسرا ولا يظهر المنكر أمام الناس. وأما الذي يعلن بالفسق هذا لا حرمة له، فلو أغلظ عليه فلا إشكال في ذلك. ومن آداب هذا الأصل كما نص أهل العلم عليه أن الآمر والناهي عليه أن يبدأ بنفسه قبل أن ينهى ويأمر غيره، ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى مما به يقضى العجب، فلو بدا بنفسه فزادها عن غيها لكان قد أفادها، كما قال السفاريني رحمه الله تعالى. والمراد أن يعظم عليه ذلك ويكبر لديه أن ينهى عن القبيح ويأتيه، ويأمر بالحسن ولا يأتيه، يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، هذا قبيح وليس من شأن المؤمن. وقد ورد التحذير عن مثل ذلك كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه، ومعنى تندلق أي تخرج بسرعة، فيدور فيها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه، فيخالف ما يأمر به وينهى عنه. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. فدل هذا النصان وكذلك غيرهما مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل في من يأمر بالمعروف أن يفعله قبل أن يأمر، وفي من ينهى عن المنكر أن يتركه قبل نهيه. والنفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به، هكذا عامة الناس من الأمور الطبيعية التي فطروا عليها، أنهم إذا رأوا من يأمر بالمعروف ولا يفعله أنه لا يقبل منه، وإذا رأوا من ينهى عن المنكر ويأتيه أنه لا يقبل منه، وإنما يكون العلم والتأثير والقبول إذا رأوا أنه يأمر بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ولا يأتيه. ولهذا قال شعيب عليه السلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال بعض السلف: إذا أردت أن يقبل منك الأمر والنهي فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له المؤتمرين به، وإذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه، وإذا خالفت حينئذ لن يقبل منك. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واعظا له: إن لم تخشى أن تفضحك هذه الآيات الثلاث فافعل، وإلا فابدأ بنفسك ثم تلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ وقوله تعالى: لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. هذا هو عين الكمال للمؤمن الذي يطلب الكمال، أن يأمر بمعروف ويفعله قبل أن يأمر به، وأن ينهى عن المنكر ويتركه قبل أن ينهى عنه. وقلنا هذا هو عين الكمال. وأما الحكم الشرعي الذي هو الوجوب فلا يسقط عنه ولو ترك ما أمر به وفعل ما نهى عنه، لأن ثم أمرين: أمر يتعلق بالمعروف ذاته والمنكر ذاته، وأمر يتعلق بفعله هو وتركه، فثم واجبان، فإذا قصر في واجب لا يستلزم أن يترك الواجب الآخر، بل يجب عليه أن يأمر بالمعروف ولو لم يفعل المعروف، ويجب عليه أن ينهى عن المنكر ولو فعل المنكر، هكذا قال أهل العلم. وأما الوجوب فلا يسقط عن المكلف وإن كان بغير تلك الأوصاف، بأن ترك ما أمر به أو فعل ما نهى عنه، بل من غير أهل العدالة والعفاف، فعلى مرتكب الذنب النهي عن مثل ما ارتكب، هذا الأصل الذي عليه جماهير السلف، لأن تركه للمنكر ونهيه فرضان متميزان، ليس لمن يترك أحدهما أن يترك الآخر، فيجب على متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس، هكذا قال أهل العلم، يعني قوم اجتمعوا على شرب الخمر، كل واحد منهم حينئذ لو شرب الخمر وكان معه عاقله وجب عليه شرعا أن ينكر على جلاسه، ولو كان يشرب الخمر يقول اتقوا الله هذا محرم، حينئذ لو ترك وقع في محذورين، الأول ترك النهي والثاني فعله للمحرم. قال رحمه الله تعالى: فيجب على متعاطي الكأس أن ينكر على الجلاس، لأن النهي عن المنكر واجب، والانكفاف عن المحرم واجب، والإخلال بأحد الواجبين لا يمنع وجوب فعل الآخر، وهذا كما ذكرت لكم عليه جمهور السلف والخلف. وقيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: إن فلانا لا يعظ ويقول أخاف أن أقول ما لا أفعل، فيترك الأمر بالمعروف من أجل خوفه أن لا يفعل ما يأمر به. فقال الحسن رحمه الله تعالى: وأينا يفعل ما يقول، وأينا يفعل ما يقول، هذا من تواضعه رحمه الله تعالى، ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. وقال الإمام مالك عن ربيعة قال: سعيد قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. والمراد أن من يأمر بالمعروف قد يحصل عنده نوع تقصير فيما يأمر به، حينئذ تقصيره لا يمنعه من الأمر بالمعروف، وكذلك إذا نهى عن المنكر قد يقع عنده نوع تقصير فيرتكب بعض ما ينهى عنه، حينئذ لا يمنعه ذلك من الإنكار. قال الإمام مالك: وصدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء. وأما قوله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فليس فيه دليل، كما استدل بعض المتأخرين من أنه لا يأمر بالمعروف إلا من فعله، ولا ينهى عن المنكر إلا من تركه، بناء على هذه الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم، فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنتبهوا من رقدتكم وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فعيرهم الله عز وجل. إذن هذا من باب التوبيخ على أمر ليس المراد به أنهم قد أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فثم أمران، إنما أمروا بالمعروف طاعة لله عز وجل، ونهوا عن المنكر طاعة لله، طاعة لله عز وجل. كونهم لا يأتمرون بما أمروا به أو نهوا عنه، هذا الذي وقع عليه التوبيخ وليس على الأول، حينئذ ثم أمران. قال: وكذلك قال السدي وقال ابن جريج: أتأمرون الناس بالبر أهل الكتاب والمنافقون، كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل بما يأمرون به الناس فعيرهم الله بذلك، المراد عيرهم يعني وبخهم الله عز وجل بذلك، فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة، وهذا على وجه الكمال وهو واجب، لكنه قد يقع فيه نوع تقصير، حينئذ لا يمنعه من أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهد إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطائهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، ليس هذا المراد، لأن فعلهم للأمر بالمعروف هذا طاعة، والطاعة ليست محلا للذم، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، على الجزء الثاني لا على الجزء الأول، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال رحمه الله تعالى: فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، فكل من الأمر بالمعروف هذا واجب وفعله واجب، إذن هذان واجبان لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف، إذن على القول الصحيح، وأما بعض العلماء فقد قال بأنه لا يأمر إلا إذا فعل ما أمر به، ولا ينهى إلا عما تركه من المنهيات، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ جاز له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف، هذا القول لا أساس له من الصحة، وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، يعني دليلهم هذه الآية ولا دليل على ما ذكروه، فإنه لا حجة لهم فيها، والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف فإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك: وصدق، من الذي ليس فيه شيء؟ قلت: ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة، هذا تعليق من ابن كثير رحمه الله تعالى على هذا الأثر، ولكنه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك وذكر شيئا منها. إذن الصواب أن من أمر بالمعروف لا يشترط في إيجابه في إيجاب الأمر بالمعروف أن يأتي هذا المعروف، بل يجوز أن يأمر مع الإثم، المراد بالجواز هنا رفع الحرج، ولذلك قال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك، إذا فعلت عظيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وأما إذا لم يكن حينئذ لا ينفع التعليم مع كونه ماذا؟ مع كونه واجبا. ومن مسائل هذا الأصل أن متعلق وجوب الإنكار الرؤية للمنكر وتحققه، للحديث السابق: من رأى منكم، قلنا من رأى، إذن علق الحكم بماذا هنا؟ على أمر خاص، وهذا الأمر الخاص هو الرؤية، والمراد به تحقق المنكر، حينئذ لو سمع ولم يرى هل حكمه حكم الرؤية؟ وإذا علم علم اليقين ولم يرى ولم يسمع هل حكمه حكم الرؤية؟ هذا محل النزاع، وصاب أنه يستوي فيه الأمور كلها، أن الرؤية ليست قيدا وإنما المراد تحقق المنكر. فإذا سمع لهوا أو سمع معازف ولم يرها يسمعها مباشرة، حينئذ نقول يتعين عليه الإنكار. فإذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى وهذا لم يرى، قلنا المراد بتعليق النبي صلى الله عليه وسلم هو تحقق المنكر بالرؤية، لأنها أعظم ما يمكن أن يدرك به. حينئذ السماع مثله والعلم كذلك مثله، لكن على تفصيل سيأتي، لأن من العلم ما يتعلق به بالخاصة ومنه ما يتعلق به بالعامة. فإذا تعلق بالخاصة حينئذ لا يتعين النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فإن تعلق بالعامة فإنه يتعلق به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما سيأتي. إذن متعلق وجوب الإنكار الرؤية للمنكر وتحققه. فلو كان مستورا فلم يروه ولكن علم به، فالمذهب عندنا الحنابلة يجب عليه الإنكار لتحققه، يجب عليه الإنكار لتحققه. والمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يتعرض له ولا يفتش على ما السراب، على ما السراب، وهذا إنما يكون فيما يتعلق به بخاصته، بمعنى أنك لو علمت أن زيدا من الناس في بيته أغلق باب نفسه على نفسه، باب بيته على نفسه وشرب الخمر، وأنت على يقين هل تسطو عليه بيته من أجل الإنكار؟ الجواب لا، جواب لا. لكن لو كان هذا المنكر الذي قد أغلق باب بيته على نفسه يتعلق بعامة المسلمين، كمن يجعل بيتا مثلا لترويج المخدرات أو بيتا للدعارة ونحوها، حينئذ هذا يجب كسر الباب وإنكار المنكر، لأنه يتعلق بالضرر بعامة المسلمين. إذن العلم ومتعلق العلم فيه تفصيل، إن عاد المنكر على ذات الشخص ولم يتعد غيرهم إلى المسلمين حينئذ يبقى على الستر فلا يكشف عنه الغطاء، وأما إذا تعلق بعامة المسلمين فحينئذ لا حرمة له البتة. لماذا؟ لأن القواعد العامة تدل على ذلك، لا ضرر ولا ضرار، وكذلك الضرر يزال. قال وقد روي عنه أنه يكسر المغطى إذا تحققه، وهذا المعتمد، وهذا المعتمد، هكذا قال ابن رجب في شرح الحديث. والمنصوص عن الإمام أحمد أنه لا يتعرض له ولا يفتش على ما السراب، وقد روي عنه أنه يكسر المغطى إذا تحققه، وهذا المعتمد. وأما إذا سمع صوت ملهات ولم يعلم مكانه فلا شيء عليه، إذا لم يعلم مكانه حينئذ سقط عنه. لماذا؟ لأن الأصل أن يكون عالما بالمنكر على جهة التفصيل، فإذا لم يعلم مكانه وإنما سمع أصواتا حينئذ ينكر. ماذا يخاطب من؟ فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تعيين المكان. وأما تسور الجدران على من علم اجتماعهم على منكر فقد أنكره الأئمة، قد أنكره الأئمة مثل سفيان الثوري وغيره، وهو داخل في التجسس المنهي عنه. فحينئذ هذا يقيد بما إذا كان الضرر لا يتعدى غيرهم، وأما إذا تعدى فلا حرمة لهم البتة، بل يجب كسر المغطى. قال نعم. قال القاضي أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية: إن كان في المنكر الذي غلب على ظنه الاستسرار به بإخبار ثقة عنه انتهاك حرمة يفوت استدراكها كالزنا والقتل، جاز التجسس والإقدام على الكشف والبحث حذرا من فوات استدراك انتهاك المحارم، وإن كان دون ذلك في الرتبة لم يجز التجسس عليه ولا الكشف عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، بمعنى أنه أراد أن يفصل بين منكر ومنكر، منكر لا يستدرك حينئذ وجب كشف المغطى، ومنكر يمكن استدراكه حينئذ لا يجب. والصواب أن تعليق الحكم بما تعدى،

وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال تكون معذرة، يعني عدم قبوله يكون عذرا في إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن الأصل الذي يدل عليه قوله فليغيره مع ما تقرر معنا أن المنكر يعتبر من الهادين بدلالة الإرشاد. عرفنا أن دلالة الإرشاد هذه لا يتعلق بها كون المخاطب يقبل أو لا يقبل، صحيح؟ حينئذ قلنا اللفظ عام فينكر على كل من وقع في منكر، قبل منه أو لا يقبل قل هذا داخل في مفهوم الدعوة وفي مفهوم النصيحة، ولا يشترط في الناصح أن ينصح إذا قبل منه الناس، وإذا لم يقبل حينئذ لا ينصح. وكذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل لا يشترط في الداعي أنه يدعو إذا ظن أن الناس يقبلون، وإذا ظن أن الناس لا يقبلون لا يدعو. قلنا هذا ليس مرده إلى المتكلم والمخاطب، وإنما هذا أمره إلى الله عز وجل. ولذلك أكثر أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حيث الوجوب باق ولو ظن أن الناس لا يقبلون منه ذلك. وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال تكون معذرة، وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع، ففي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قيل له كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم، فقال أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. هذا مقيد بما ذكر، بمعنى أنه إذا غلب الشر على الناس ولم يلتفت الناس حينئذ إلى الطاعة والشرع حينئذ يأتي هذا النص، وأما إذا بقي الخير والناس قائمون به بدينهم والشرع قائم إلى آخر ما هو معلوم الآن حينئذ نقول يبقى الأمر على أصله. وقد روي معنى هذا من عدة وجوه، وقال العلامة بن حمدان في نهاية المبتدئين ويجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله وإن خاف أذى، وقيل لا، وقيل يجب، ولا يجب الإنكار فيما فات ومضى إلا في العقائد والآراء، لأنه مقيد المنكر بماذا؟ بوقته، رأى سمع علم، فالمنكر موجود، وأما إذا انتهى فالأصل فيه ماذا؟ فوات الإنكار، إلا فيما يتعلق بالعلوم كالعقائد المنحرفة كتب حينئذ، لو كان قديما من كتب وجب حينئذ إنكار المنكر. ومن مسائل هذا الأصل أن المنكر الذي يجب إنكاره هو ما كان مجمعا عليه، فأما المختلف فيه فهذا فيه نزاع بين أهل العلم، يعني أن ما كان محرما وأجمع أهل العلم على تحريمه هذا متعين إنكاره، وأما ما وقع فيه النزاع فهذا فيه تفصيل عند أهل العلم، منهم من فصل ومنهم من ألحقه بالمجمع عليه. فأما المختلف فيه فمن علماء لمن قال لا يجب إنكاره، الكلام لابن رجب رحمه الله تعالى، فمن علماء لمن قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا فيه أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا، بمعنى أن بعض المسائل التي وقع فيها نزاع بين التحريم وعدمه إن كان القائل من أهل العلم وقلده من قلده وكان التقليد سائغا بأن كان المقلد عاميا ونحو ذلك وحينئذ لا يجوز الإنكار. لماذا؟ لأنه لا يعتقد تحريمه، ليس بمنكر عنده، حينئذ يكون الضابط في إنكار المنكر منكر عند المنكر أو عند الفاعل. إذا أردنا أن نضبط حينئذ نقول المنكر الذي هو مما نهى الله تعالى عنه هل يشترط فيه أن يتفق عليه أو أنه يكون باعتبار المنكر أو الواقع في المنكر؟ الصورة الأولى أن يتفقا وهذا المجمع عليه، أو لا يكون مجمعا عليه لكن كل منهما قائل به.

أو اعتقد أنه مقيد بدليل صحيح، حينئذ نقول هذا خلاف له اعتباره. وأما إذا اعتمد على أدلة ضعيفة أو على قاعدة باطلة أو قاعدة ليست بصحيحة أو ضعيفة أو قل القائلون بها، حينئذ يعتبر الخلاف ماذا؟ يعتبر الخلاف ضعيفا. وكذلك إذا خالف نصا أو خالف قول جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ يعتبر الخلاف ضعيفا. ومن مسائل هذا الأصل وهي خاتمة المسائل أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرع لا بالعقل، بالشرع لا بالعقل، خلافا للمعتزلة. وعرفنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل في متن يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة، والأصل فيما يذكر من الفصول في هذا المتن كغيره أنه ما تحصل به المباينة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع. ولذلك قيد قوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بقوله على ما توجبه الشريعة، بمعنى ماذا؟ أن الشريعة قد بينت باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما بينت صفة الصلاة، فإذا صلى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو متبع، وإذا أحدث في الصلاة مما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع. كذلك ما يتعلق بعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها عبادة كالصلاة، فإذا كان الأمر كذلك فهي مبينة على وجه التمام والكمال في الشرع، فإذا فعل ما خالف الشرع حينئذ وقع فيه في بدعة. ولذلك مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى علم ونية. لماذا يحتاج إلى علم ونية؟ لأنه عبادة، وكل عبادة مبناها على الإخلاص والمتابعة، إذا لابد من إخلاص ولابد من علم تحصل به المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يخلص حينئذ وقع في الشرك الأكبر أو في الشرك الأصغر، وإذا لم يتابع ولو كان مخلصا حينئذ يكون ماذا؟ يكون مبتدعا. ولذلك مر أن بعض الصور في إنكار المنكر قد يكون ماذا؟ معصية محرمة، يأثم الفاعل وهو في ظاهره أنه متلبس بإنكار منكر، إذن ليس المراد الموافقة في الصورة فحسب، وليس المراد المرجع فيما يحكم عليه من المصالح والمفاسد ما يعتقده هو ناظر في نفسه، وليس المرجع فيما يعرف به المعروف أو يعرف به المنكر هو الرأي والهوى، بل لابد من الرجوع إلى الشرع. فلما كان الأمر كذلك قيده بقوله على ما توجبه الشريعة، فإن لم توجبه الشريعة ولم تدل عليه وترشد إليه حينئذ لا يكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إيجابه بالشرع لا بالعقل، كما أن صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأخوذة من الشرع لا من العقل، كذلك الإيجاب الذي هو الأصل خلافا للمعتزلة، ودليله بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتقدم كثير من الآيات الدالة على ذلك. وأما السنة قد ذكرنا منها ما يحصل به المقصود فيما سبق. وأما الإجماع فلأن المسلمين كانوا في الصدر الأول ومن بعدهم يتواصون بذلك، يعني بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويوبخون تاركه مع القدرة، تاركه مع القدرة، فإذا لم يكن قادرا فلا يوبخ، لا يجوز. ولذلك ما نسمعه من بعض من يحشر نفسه في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بمجتمعه أو بمجتمعات المسلمين أنه قد يلزم غيره بما لم يلزمه الله عز وجل، الذي يحدد كونه قادرا أو ليس بقادر هو العبد نفسه، وليس أنت الذي تحدد أن هذا يقدر أو لا يقدر، وإنما كل إنسان يعرف قدراته ويعرف استطاعته، فإذا قال أنا لا أستطيع سيقع لي ما سيقع ولا أتحمل ذلك، وقد لا أصبر وقد يكون فتنة علي، فهو الذي يحدده، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون سالما، فينكر بقلبه ويبغض ذلك ويكرهه. وأما أن يتكلم بشيء ثم بعد ذلك يندم ويقع فيما قد يقع فيه غيره من الردة عن الدين أو الانحراف أو تغيير المنهج أو نحو ذلك، كل ذلك يدل على أنه ليس من الشرع في شيء البتة. ولينظروا فيه. قال: ويبقون تاركه مع القدرة، فعلى الناس إعانة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصره على ذلك، وما يختص علمه بالعلماء يختص إنكاره بهم وبمن يأمرونه به من الولاة والعوام. وأما ما استوى فيه العامة والخاصة، حينئذ العوام علماء، كذلك العوام في هذا المقام علماء، فيعلمون أن الربا من حيث النوع والجنس محرم. فإذا قال قائل: أريد أن آتي بمعاملة أو أقدم على معاملة ربوية، أنكر عليه. أما على جهة التفصيل أن هذه معاملة ربوية أو لا، يحتاج إلى علم. وأما الربا من حيث هو فينكره كل عامي وهو عالم بذلك، كذلك ما يتعلق بالوقوع في الزنا وشرب الخمر والسرقة إلى آخره، والكذب وسوء الظن، وكل ذلك العوام فيه علماء، فيستوي فيه إنكار المنكر منهم مع العلماء. أما ما اختص بالعلماء هذا يكون خاصا بهم. هذا جملة أو أهم ما يتعلق بهذه العبادة العظيمة، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.